المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم، ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار يقولون على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله في الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليل الغل وكثيره، الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة في الإيمان، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم، الذي من جملته بل من أجله توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام، وهؤلاء أهله الذين هم أهله جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين، وأنهم يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا يعذلنا أو يخوفنا. وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم، ولا يستكثر هذا عليهم، فإن الكذب وصفهم والغرور والخداع مقارنهم والنفاق والجبن يصحبهم. ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر الله به ووقع طبق ما قال، فقال: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرجوا من ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون معهم لمحبتهم للأوطان وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بوعدهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ولئن نصروهم على الفرض والتقدير ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي لا يحصل منهم الإدبار عن القتال والنصرة ولا يحصل لهم نصر من الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والسبب الذي أوجب لهم ذلك أنكم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله، وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا غيره نفعا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مراتب الأمور ولا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب، وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها وغيرها تبعا لها. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلونكم جميعا أي في حال الاجتماع إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي لا يثبتون لقتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار، فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع اعتمادا على حصونهم وجدرهم لا شجاعة بأنفسهم، وهذا من أعظم الذم. بأسهم بينهم شديد، أي بأسهم فيما بينهم شديد، لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم، وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم، ولهذا قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا حين تراهم مجتمعين ومتظاهرين، ولكن قلوبهم شتى أي متباغضة متفرقة متشتتة. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر بأنهم قوم لا يعقلون، أي لا عقل عندهم ولا لب، فإنهم لو كانت لهم عقول لآثروا الفاضل على المفضول، ولما رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين، ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة، فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية. مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الذين من قبلهم قريبا، وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، فغرتهم أنفسهم وغرهم من غرهم الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب، حتى أتوا بدرا بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم، فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر، وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم، هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه، فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه، بل تبرأ منه وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أي ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبتهما أي الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه أنهما في النار خالدين فيها، كما قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذلك جزاء الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر، وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته. وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه، فإنه يدعوهم ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور، حتى إذا وقعوا في الشباك وحاقت بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم. واللوم كل اللوم على من أطاعه، فإن الله قد حذر منه وأنذر وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته، فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة، لا عذر له.